بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف والشارح رحمه الله: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن الإيمان قول وعمل في تعريفه، وبقية التعريف يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، لا بد منها. نعم. ذلك قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة بفعل الطاعات، وينقص بالمعصية وينقص بفعل المعاصي. نعم. زيادته ونقصانه تارة من جهة الشرع، وتارة من جهة العمل، وتارة لا من هذا ولا من هذا. نعم. يعني وهذا يلحظ أن الإيمان يزيد بطاعة الله، كما قال سبحانه: يسألونك عن إنما المؤمنون الذين ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه في المدثر: وإزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان يزيد بالطاعة، لذلك الله عز وجل قال: فاستبقوا الخيرات ليزيد إيمانكم لترتفع درجاتكم عند الله في الآخرة. نعم. فالأول إذا شرع شيء صار من الإيمان، وزاد بذلك وقت التشريع. نعم. فالذين ماتوا من المسلمين في أول الهجرة آمنوا بالإيمان جميعا، والذي نزل بعد ذلك زيادة في الإيمان. يعني قصد هذه قسمة عقلية وشرعية، قسمة عقلية شرعية. يعني الإيمان زاد من حيث التشريع، جعلت شرائع ثم جعلت شرائع أخرى. نعم. مثلا أولا الصلاة، ثم بعد ذلك شرع الاستسقاء والكسوف. فمن مات قبل ومن مات بعد، من مات بعد شرعت لهم زيادة أعمال من الشرع في أصل الشرع وليس العامل فقط. نعم. لذلك قال الأول: فالأول إذا شرع شيء صار من الإيمان وزاد بذلك وقت التشريع. هي نعم، شرع شيء ثم زاد في التشريع. نعم. فالذين ماتوا من المسلمين في أول الهجرة آمنوا بالإيمان جميعا. نعم. والذي نزل بعد ذلك زيادة في الإيمان. زيادة في الإيمان لأن أتاهم شيء. نعم. والأول ما عليهم تثريب. نعم. ومن جهة العامل إذا زاد خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه، وإذا عصى نقص إيمانه. يعني من أحيان الزيادة يكون من أصل التشريع، مثل التسبيح بعد الصلوات ما كانت مشروعة، وأحيانا لا، زيادة من قبل العامل نفسه. نعم. والثالث المرأة إذا حاضت، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني هذا باب النقصان، الأول الزيادة والثالث هنا النقصان. يعني المرأة تقريبا ربع السنة ما تصلي، وهذا نقصان في إيمانها، لذلك قال المسلم لذلك قال الثالث. والثالث المرأة إذا حاضت، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: نعم. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. إذا لما قال ما رأيت مثل ناقصات عقل ودين، قال كيف دين ناقص؟ فقال: ليس إذا حاضت المرأة ما تصلي، وغالب النساء في الشهر ربع الشهر ما يصلين، يعني ربع السنة ما يصلي. فكمال إيمان الرجال أكمل، ونقصهن ليس من قبلهن وإن من قبل أصل الشرع، وفضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. نعم، نقصان الدين. نعم. ولا تأثم عليه. لذلك الصلاة لا يعذر أحد بتركها البتة سوى الحائض. نعم. لا سفر، لا حضر، فقير، غني، مريض، صحيح، يصلي. نعم. ولذلك كان ترك الصلاة وقت حيضتها من نقصان دينها، لا يترك أحد الصلاة غيرها. نعم. ولا تأثم عليه، ما تأثم عليه، فضل الله واسع، الرجل يصلي طول السنة والمرأة لا. نعم. والله يقول ليس الذكر كالأنثى. نعم. فهذا نقصان من الإيمان الواجب. نعم. ومع ذلك هو نقص ولا تأثم. نعم. وتارة نقصانه بالمعاصي كما تقدم، نقصان بالمعاصي، مرأة أو رجل يفعل معصية ينقص، يكذب، يغتاب. نعم. ويتبعض ويتجزأ، وهذا هو الذي عليه أهل السنة. هذه المسألة العظيمة، هل الإيمان يتبعض ويتجزأ؟ نعم. نعم. نعم. لكن أصله، من طعن في أصله لا يخرج بالكلية، لا تعتذروا قد كفرتم، لكن مراد هنا يتبعض ويتجزأ في خصاله لا في أصله. نعم. لكن من أتى بكلمة الكفر ما نقول ننقص شيء منه، نقول بالكلية والعياذ بالله خرج. نعم. ويتباعد ويتجزأ، وهذا هو الذي عليه أهل السنة. نعم. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن خوارج والمعتزلة قالوا ما يتباعد، إما يبقى جميعه في الخصال أو يخرج جميعه، مثل الكفر جعله، فمن كذب يخرج، من زنى يخرج، يعني يكفر. أهل السنة قالوا لا، دون الأصل في خصاله، دون أصل الدين، لا يحصل منه النقص هذا. نعم. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وهذا الحد مختص بقول أهل السنة والجماعة. نعم. وخالف في ذلك المرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج. يعني يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا لم يقل به سوى أهل السنة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة والمرجع. نعم. مرجع قال لا يضر مع الإيمان ذنب، مدامك تقول لا إله إلا الله افعل ما شئت والعياذ بالله. نعم. المرجئة والجهمية يقولون هو تصديق فقط أو قول فقط. نعم. أو معرفة، بعضهم يقول معرفة، يكفي أنك تعرف حتى لو ما تقر في القلب يعني. نعم. أو هما معا، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ، وإنما كامل في القلب خلاص ما يخرج. نعم. شيء من إذا خرج أصل الإيمان. نعم. ولا يدخلون أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، يعني تصلي وما تصلي يقول ما لا تصلي ما ينفعك، عياذ بالله. الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا لابد عمل، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إن تاب آمن وعمل صالحا. نعم. فإيمان جبريل وفرعون سواء، ذلك الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين أمنوا بالله يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، لابد عمل، إنفاق، صلاة. ثم قال أولئك على هدى من ربهم ولك هم يفلحون، ما تأتي بهذه لست بمتقي ولا بفالح. نعم. والنصوص من الكتاب والسنة ظاهرة أنه منه. النصوص في الكتاب. فإيمان جبريل وفرعون سواء، هي عندهم إيمان جبريل وفرعون سواء، فرعون معترف بأن الله هو الواحد وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم، ما أقر ولا عمل، قالوا يكفي مدام عرف، وجبريل عندهم سواء في الإيمان. يعني كلام هذا يبين المصنف رحمه الله مفاسد لوازم، مفاسد اللوازم المترتبة على معتقدهم. نعم. نرجع. نعم. والنصوص من الكتاب والسنة ظاهرة أنه منه. نعم. كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم لبيت المقدس. نعم. فسمى العمل من الإيمان، نعم وما كان لضياء إيمانكم. نعم. المعتزلة والخوارج يقولون لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ. نعم. إما يدخل جميعا أو يخرج جميعا. نعم. فمن أتى بمعصية يكفر ويخرج من الإيمان، وهم يجعلون العفو ذنبا والذنب كفرا. يجعلون وهم يجعلون العفو ذنبا والذنب كفرا. العفو ذنب والذنب كفر، لو تسرق تكفر، ولو عفى أحد عن هذا ذنب، لماذا تعفو عن كافر؟ نعم. المعتزلة والخوارج يوافقون المرجئة والجهمية في أنه لا يزيد ولا ينقص. نعم. وبنوا عليه أصلا، وهو أنه إذا زال زال بالكلية. نعم. وإذا وجد وجد بالتمام. ويوافقون أهل السنة والجماعة في أنه قول وعمل، ويخالفون أهل السنة في أنه يتبعض ويتجزأ. يعني هؤلاء الجهمية، يعني الجهمية أصبحت أفضل من المرجئة في الإيمان. نعم. وأهل السنة يقولون إنه يزيد من ناحية الصلاح والتصديق، من ناحية العمل وما في القلوب، فالتصديق الذي في قلب أبي بكر ليس مثل غيره. نعم. وكذلك النقصان فالتصديق الذي في قلب أبي بكر ليس مثل غيره. نعم. وكذلك النقصان من ناحية المعاصي نظير البصر، فزيد مثلا يعرف فلانا من نصف كيلو. لحظة، يعني لماذا فضل أبو بكر على جميع الأمة بالإيمان وبعد عمر بالإيمان؟ فدل على ناس يتفاوتون في الإيمان. لذلك المسلم يقول فوالذي نفسه بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ونصيفه، هم بالصحبة والإيمان هم أفضل. فلو جعلوا سواء معناها رددنا نصوص الشريعة تماما. هذا القول باطل. نعم. لذلك قال المصنف هنا يعطيك مثال عقلي مثل النظر والبصر. أحيانا إيمان قوي ترى، قال تراه بالبصر على بعد كيلو مثلا، وشخص ما يرى إلا مسافة قريبة. قال هكذا الإيمان أحيانا قوي وأحيانا ضعيف. نعم. وكذلك النقصان من ناحية المعاصي نظير البصر، زيد مثلا يعرف فلانا من نصف كيلو، وعمر يميز أنه رجل لم رأه، وخالد يرى الشخص لكن لا يميز أرجل أو امرأة. يعني إذا كان الزيادة والنقصان في الأمور المحسوسة فهي كذلك في الإيمان، يزيد وينقص. نعم. فأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومة والسنة كذلك، منها ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فالإيمان يكسب القلب لينا لأجل كمال حياته فيزيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت له خديجة أول ما نزل عليه الوحي؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هل قالت إنك تعرف ربك بس؟ لا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نواب الدهر، هذه كلها أعمال. أيوة. نعم. والله يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيني، بسبب هذه الأعمال. نعم. ولا معناه لا نصلي ولا نؤذن ولا نصلي جمعة ولا نصوم ولا شيء، نعطل الشرائع، لأن القول في منتهى البطلان. ولا يبر الشخص بوالديه ولا يصل رحمه ولا ينفق ولا يزكي، لأن قول باطل. نعم. فالإيمان يكسب القلب لينا لأجل كمال حياته فيزيد، والمعصية تظلم بالقلب فيقصو فينقص الإيمان. وفي الآية ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بسبب الذكر، مثل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عمل. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.